قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عرية، وأصل العرية مأخوذة من العراء، إذا تجرد الشيء وتميز عن غيره يوصف بكونه عاريا. يقال عرى الرجل إذا تجرد عن ثيابه، وسمي ساحل البحر عراء لأنه تجرد عن العشب والزرع، ومنه قوله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي بساحل البحر. وقال بعض العلماء: بالخلاء. وسمي الخلاء عراء لخلوه من الناس وعريه منه. والعرايا نوع من أنواع البيوع يتعلق ببيع الثمار ببيع التمر بالرطب، وذلك إذا كان النخل قد حمل الرطب، فإنه يبادل التمر بالرطب وهو على رؤوس الشجر. والأصل تحريم هذا النوع من البيع، ولكن الله جل وعلا رخص لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب في تحريم بيع الرطب بالتمر أنك إذا بعت الرطب بالتمر لا تستطيع أن تحدد المساواة، ولذلك يقع الربا إذا بيع التمر بالرطب. وخص الشرع هذا النوع من البيع بالجواز، كما سيأتي إن شاء الله بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الرخصة في هذا النوع من البيع. وبيع العرايا قد اعتنى به المحدثون والفقهاء رحمة الله عليهم جميعا، فاعتنى المحدثون بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب العرايا والمزابنة، وذكروا رخصة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على جوازه، كما اعتنى الفقهاء رحمهم الله بذكر أحكام العرايا، وذلك في كتبهم كما هو معلوم لمن نظر في ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم رحمه الله بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. زيد بن ثابت هو أبو سعيد، وقيل أبو خارجة. زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن نوذان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال عنه الإمام الحافظ الذهبي: الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضيين مفتي المدينة، ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد هجرته، وكان سن زيد 11 سنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز زيدا للقتال يوم الخندق، فكانت الخندق هي أول مشهد شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن زيدا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي والقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة بشأن الخلافة، قام زيد رضي الله عنه وأرضاه وقال كلاما كان خيرا على المسلمين، وجزاه أبو بكر رضي الله عنه على مقولته خيرا. ثم إنه لما كانت وقعة اليمامة واستحر القتل في القراء وقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظ القرآن شيء كثير، فزع الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وذكروا له خوفهم من ذهاب القرآن وأهله، فدعا زيدا رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يكتب القرآن، وقال زيد لو كلفت حمل الجبال لكان أهون علي من ذلك، من ورعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم تتبع كتاب الله على الرقاع وكذلك في صدور الرجال حتى جمع القرآن فكانت منقبة عظيمة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما ولي عمر الخلافة كان لزيد مكانت لزيد مكانته ومنزلته عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وكان عمر إذا خرج لسفر ربما استخلف زيدا على المدينة أميرا عليها، وفي السير أن زيدا ولي القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان زيد إماما من أئمة القراء وعلما من أعلام الصحابة النجباء، وكان آية في العلم والصلاح والورع والفتوى، وكان إذا سئل عن المسألة ولم تقع سأل السائل هل وقع، فإن قال لم يقع قال دعه حتى يقع، كل ذلك خوفا من الفتوى وتقحم النار بالجرأة عليها. ثم إن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، فوجد لزيد مكانته العظيمة ومنزلته العالية، فأقبل على زيد يحبه وملازما له حتى كان يأتي بيت زيد وقد نام في الظهيرة فيسأل عنه فيقال له إنه نائم فينام على عتبة دار زيد، إجلالا وإعظاما وإكبارا لعلم زيد رضي الله عنهما وأرضاهما. حتى إذا خرج زيد إلى الصلاة نظر إلى ابن عباس فقال ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فإذا ركب زيد على دابته أخذ بخطام دابة زيد ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، ولزم ابن عباس زيدا ملازمة شديدة حفظ فيها علمه وفقهه وفتاويه. وكان زيد قد جمع علمين عظيمين، أحدهما علم القرآن فكان عالما بالآيات وأسباب نزولها ومواضع النزول، عالما بمعانيها وفقهها، فكان أحد المكثرين الفتوى على عهد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بالفرائض فإليه المنتهى في علم الفرائض رضي الله عنه وأرضاه، كما قال الشعبي فاق زيد الناس في الفرائض والقرآن فكان آية فيهما، وفتاويه في القضاء في الفرائض مشهورة معروفة. وكان زيد رضي الله عنه وأرضاه يتورع عن الفتوى، ثم شاء الله أن يقبضه عام 48 من الهجرة، وقيل بغير ذلك. ولما توفي وقف ابن عباس على شفير القبر وبكى وقال: ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم فلينظر. هكذا يقبض العلم بموت العلماء. ولما بلغت وفاته أبا هريرة رضي الله عنه بكى وقال: مات اليوم حبر الأمة، ولكن عسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفا له. واستجيبت دعوة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما توفي زيد قام ابن عباس ونعم القائم ونعم المقام. فكان آية في العلم والتفسير رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في رياض جنان النعيم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية. يقال الرخصة أصلها استباحة المحظور، وقد ورد الشرع بالترخيص في أمور قد تكون من العبادات وقد تكون من المعاملات. فمن العبادات تخفيف الصلاة على المسافر، وكذلك الرخصة بالفطر له في الصيام. ومن رخص المعاملات ما معنا، فإن الأصل في بيع الرطب بالتمر أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الرطب بالتمر. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فلما كان الرطب والتمر يرجع إلى أصل واحد، وبيع كل واحد منهما بالآخر لا تتحقق فيه المساواة، فإنه يقع فيه الربا والظلم، فحرم الشرع بيع الرطب بالتمر، وهو الذي يسمى ببيع المزابنة. بيع الرطب بالتمر سواء كان على النخل أو كان على الأرض. ثم إن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم أن يبيعوا الرطب بالتمر على رؤوس النخل، وذلك في قضية العرية التي معنا، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي قوله رخص دليل على أن الأصل التحريم، وهي عبارة يستفاد منها أن الأصل عدم الجواز، وأنه ينبغي تخصيص الحكم بما وردت الرخصة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة للرخصة للمرخص، والأصل في الرخص أن تكون من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل البلاغ، فيرخص للناس ويخفف عليهم بقدر ما ورد دليل الشرع بالترخيص فيه، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يستدرك على الله ورسوله بالرخص، ولا يجوز للمسلم أن يتتبع رخص العلماء. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: من تتبع الرخص فقد تزندق. وتوضيح ذلك أن يكون الإنسان فعل شيئا من الأمور يحتاج إلى حكمه، ثم يذهب ويسأل هذا وذاك، ثم يأخذ بأخف الأقوال التي أجيب بها، فهذه زندقة في الشريعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال العلماء: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. ودخل بعض العلماء على أمير المؤمنين المعتضد العباسي فوجد عنده كتابا في الفقه كتبه له بعض الجهلاء، فكتب له الرخصة في الوضوء والصلاة والزكاة والصيام، وكتب في ذلك تخفيف المسائل على المذاهب، فيقول له: افعل كذا ويجوز لك فعله على مذهب فلان، ثم يقول له: افعل كذا ويجوز لك على مذهب فلان. فلما قرأ ذلك العالم الكتاب قال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا الرجل ينقض الإسلام لك عروة عروة، لأن الذي يرخص لك في الطهارة لا يرخص لك في الصلاة، فإن أحببت أن تأخذ رخصته في الطهارة فخذ بعزيمته في الصلاة، أما أن يتتبع الإنسان الرخص فذلك لا يجوز. وهذا حال كثير من الجهال اليوم، فإنهم يسألون العلماء، وتجد الرجل يسأل أكثر من عالم ويأخذ بأخف العلماء قولا. والأصل في المسلم أن ينظر إلى أقرب العلماء إلى الصلاح والخير ويجعله حجة بينه وبين الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فينبغي للمسلم إذا سأل عن المسألة أن يقتصر على عالم يثق بدينه وورعه ويجعله حجة بينه وبين الله، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله رضي الله عنه رخص في العرية. العرية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عرية المواساة، والقسم الثاني عرية المحاباة، والقسم الثالث عرية المراضاة. فأما عرية المواساة فهي تخفيف من الشريعة للإنسان إذا ملك حائط النخل وأعطى الفقراء جزءا من ذلك الحائط، فإنه ينبغي على من خرص ذلك الحائط أن يضع العطية والصدقة التي تصدق بها ذلك الرجل. وأما عرية المحاباة فهي عرية من عرايا الصدقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للخارص: إذا خرصتم فضعوا الثلث والربع، فإن في النخل العرية والهبة والصدقة. فخفف الشرع على الإنسان في هذا القدر الذي يبذله للضعفاء والمحتاجين. وأما عرية المراضاة فهي أن يعطي الإنسان نخلة من البستان أو يعطي عددا من النخل من بستانه لغيره، ثم يصبح ذلك الغير داخلا خارجا إلى البستان، فيتضرر صاحب البستان بدخول صاحب النخل، فيصطلح معه على إعطائه خرص ذلك النخل تمرا. وكذلك من أنواع عطية المراضات أو عرية المراضات كما يسميها بعض العلماء أن يأخذ الإنسان نخلا على سبيل الهبة والعطية، ثم قبل أن يستلم الموهوب تلك الهبة فإنه يعطيه صاحب النخل خرصها تمرا. فكل هذه الصور تعتبر داخلة في عرية المراضة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، وظاهر قول زيد رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية يدل على جوازها وعدم الحرج فيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى تحريم ذلك، إلى تحريم بيع الرطب بالتمر في العرية وقال بعدم الجواز لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه نهى عن المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر. قال فلا يجوز بيع الرطب بالتمر مطلقا. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء لظاهر حديث زيد الذي معنا، فإنه حديث صحيح صريح في استثناء العرية وجوازها. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر ورخص في العرايا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. فكل هذه النصوص مع حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عن الجميع تدل دلالة واضحة على جواز العرية واستثنائها من التحريم. ولا شك أن قول الجمهور أولى. واختلف العلماء رحمهم الله إذا الذين قالوا بجواز العرية على قولين، هل تجوز مطلقا أو هي خاصة بكيل محدد؟ فمذهب الجماهير أنها مخصوصة بخمسة أوسق فما دون، وأجمعوا على جوازها فيما دون خمسة أوسق، واختلفوا في الخمسة الأوسق، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث. يقول زيد رضي الله عنه وأرضاه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية أن تباع بخرصها. الخرص أصله التقدير والحد، يقال خرص الشيء إذا حدسه وخمنه. والأصل في الخرص أن الإنسان تكون عنده خبرة في النخل فيقف على النخل ويقول هذا النخل إذا طاب ثمره وأينع فإنه يكون ستة أوسق، فيقدر ما في النخل من الثمر. وهذا النوع من الخرص كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يقوم به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعثه إلى يهود خيبر ليقوم بخرص نخلها كما ثبت في الخبر. فالخرص هو التقدير والحد. وقوله بخرصها تمرا، صورة ذلك أن يكون النخل ملكا لك، ويكون الرجل الذي وهبته تريد إعطاءه التمر، فيقف الخارص على النخل ويقول هذا النخل فيه وسق وهو ستون صاعا، فتعطيه ستين صاعا من التمر بدل ذلك الرطب الذي على رؤوس النخل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. هذا الحديث اشتمل على تحديد رخصة النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتمل عليها حديث زيد السابق، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب العرايا. ذهب جمهور العلماء كما قدمنا إلى جواز بيع العرية، واختلفوا في القدر الذي يجوز فيه بيع العرايا. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الجواز يختص بما دون 5 أوسق، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جوازها في 5 أوسق. والسبب في الخلاف هذا الحديث، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم التقدير، وحصل الشك من الرواة، فبعض الرواة يقول 5 أوسق، وبعضهم يقول فيما دون 5 أوسق، وأقوى الروايات على ما دون 5 أوسق. ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن الرخصة تختص بما دون 5 أوسق، وذهب الإمام مالك إلى الترخيص في 5 أوسق. والصحيح مذهب الجمهور أن الجواز يختص بما دون 5 أوسق، لأنه اليقين، والشك فيما بلغ خمسة أوسق، والأصل التحريم، فينبغي البقاء على اليقين. والقاعدة في الشريعة تقول اليقين لا يزول بالشك، فنحن على يقين في الرخصة في 5 أوسق فيما دون 5، وأما 5 فهي باقية على الأصل الموجب للتحريم، ولذلك لا يرخص في 5، ويبقى الجواز لما دون 5 أوسق. وقد تقدم في باب الزكاة بيان معنى الوسق، وأنه نوع من الكيل، ويسع الوسق الواحد 60 صاعا. فقوله 5 أوسق أي 300 صاع، فما نقص عن 300 صاع فإنه يجوز. فلو أن إنسانا عنده 5 نخلات، وجاء إنسان يريد أن يشتري الرطب الذي عليها بالتمر، فإننا نقول للخارص اخرص هذه 5 نخلات، فإذا خرصها ووجدها 400 صاع مثلا جاز البيع. وأما إذا وجدها إذا كانت دون 300 صاع جاز البيع، وأما إذا وجدها 300 صاع وأكثر فإنه لا يجوز البيع، لأن 300 تعادل 5 أوسق، فتبقى على الأصل الموجب للتحريم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم رحمه الله: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ولمسلم ومن باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. هذا الحديث اشتمل على حكم بيع النخل، وقد أبره البائع هل تكون الثمرة للبائع أو للمشتري، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، لأن باب العرية يتعلق بثمرة النخل، وبيع النخيل والأصول يتعلق به السؤال عن الثمرة هل تتبع الأصل أو لا تتبعه. فناسب أن يذكر المصنف حديث ابن عمر في هذا الموضع، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، التأبير والتغبير أن يأخذ الفلاح لقاح الفحل ثم يضعه على النخل، وذلك عند حينما يتشقق وعاء الثمر على حال يختلف باختلاف الثمار، فيضع لقاح الذكر في الأنثى من النخيل ثم يغبرها بذلك اللقاح، فهذا هو التأبير. وقد جعل الله جل وعلا ذلك سنة كونية، فإذا غبر الفلاح إناث النخل أطلعت وحسن الثمر بإذن الله جل وعلا، وأما إذا ترك تأبيرها فإنها تفسد. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة فوجدهم يؤبرون النخيل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تركتموه واتكلتم فتركوا تأبير النخيل ففسد الثمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه سنة كونية جعلها الله جل وعلا في النخيل، وبعض النخيل لا يحتاج إلى لقاح وتلقحه الرياح بإذن الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، فإنها تلقح النخيل وتلقح السحب بعضها ببعض فتمطر بإذن الله جل وعلا، لعموم الآية في دلالتها. فهذا النوع من النخل الذي يتلقح بالرياح معلوم بالتجربة والاستقراء، لو أن فلاحا لقحه لفسد ثمره بإذن الله جل وعلا. فالمقصود أن التأبير سنة كونية جعلها الله جل وعلا لثمرات النخيل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو باع صاحب بستان النخل بستانه واختلف مع المشتري فقال المشتري لي الثمرة لأنني اشتريت الأصل والثمرة فرع عن الأصل، وقال البائع بعتك الأصل ولم أبعك الثمرة، فالحكم حينئذ أن الثمرة للبائع إذا كان قد أبر النخل، وأما إذا لم يكن قد أبر النخل فإنه يحكم بأن النخل والثمرة للمشتري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، وهذا وصف لا بد من اعتباره، فدل على أن البائع لا يملك الثمرة إلا إذا كان قد أبرها. وينبغي أن يعلم أن هذا يختص بثمرة عام واحد، أما السنوات القادمة فإنها تكون بالإجماع ملكا للمشتري، لأنه قد اشترى النخل وفرعه وهو الثمرة التي ذكرنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. في هذه العبارة دليل على أن العبد لا يملك المال، والسبب في ذلك أن الرق في الإسلام ضرب على الكفار، وذلك بحكم الحاكم إذا رأى المصلحة في ذلك. فإذا جيء بالأسارى فإنه ينظر فيهم القائد والوالي بالمصلحة، فإن كانت مصلحة الإسلام في ضرب رقابهم ضربها حتى يكون أبلغ وأبلغ نكاية في العدو وكسرا لشوكته، وإن رأى المصلحة في الفداء افتدى، وإن رأى المصلحة في الرق ضرب الرق عليهم. ثم إذا ضرب الرق على هؤلاء الكفار فإنهم لا يملكون أموالهم وهم ملك لمن ملكوه، فالسيد مالك لمال عبده، وذلك من الله جل وعلا حكما شرعيا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فحكم الله جل وعلا على من كفر بالذلة والصغار فشرع ضرب الرق عليهم على هذا الوجه، لا يملكون ويملكون، وهم على ذلك إلا أن يشاء الله فك رقابهم بالعتق، وجاءت سماحة الإسلام بالتيسير ففتح الله أبواب العتق. فإن كان للرق بابا واحدا فللعتق أبواب كثيرة، ففي الكفارات أبواب متعددة، كما في كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان، وما في القرآن من الترغيب في فك الرقاب، حتى جعله الله جل وعلا اقتحاما للعقبة، كما قال سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فجعل اعتاق الرقاب مقدما في الفضائل سماحة وتيسيرا ورحمة من الله جل وعلا بعباده. فالمقصود أن العبد لا يملك المال، وأن جميع ما يملكه ملك لسيده، ولذلك لا يصح بيع العبد ولا شراؤه إلا إذا أذن له سيده. وقد قرر العلماء في باب الحجر أن هناك خمسة أصناف يحجر عليهم في الملكية، فلا يملكون التصرف في أموالهم: أولهم الصبي، وثانيهم المجنون، وثالثهم السفيه، ورابعهم المفلس، وخامسهم العبد. فهؤلاء خمسة يحكم بالحجر عليهم في المال، وينتفي تصرفهم في أموالهم. أما السفيه فلكونه لا يحسن الأخذ والإعطاء لنفسه، وأما المجنون والصبي فلصغر عقلهم، فلانتفاء العقل فيهم، إلا إذا كان الصبي يحسن التصرف وأذن له أبوه أو وليه، فإنه يصح بيعه وشراؤه وأخذه وعطاؤه. وأما المفلس فإنه يحجر عليه لمصلحة الغرماء، وأما العبد فإنه يحجر عليه لمصلحة سيده. ولذلك قسم العلماء هؤلاء الخمسة إلى قسمين، فقالوا: في القسم الأول محجور عليه لمصلحة نفسه، وهم الثلاثة الأول: السفيه والمجنون والصبي. وقالوا: في القسم الثاني محجور عليه لمصلحة غيره، وهو العبد والسفيه والمفلس، فإن العبد يحجر عليه في التصرف لحق سيده في المال، كما في الحديث الذي معنا: وأما المفلس فإنه يحجر عليه لمصلحة الغرماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن مال العبد ملك لسيده، وأنه لو باع إنسان عبدا واختصم البائع والمشتري في مال العبد فإن القاضي يقضي بأن المال ملك للبائع إلا إذا اشترط المشتري ذلك المال. مثال ذلك أن يباع عبد وملك له وله بستان يملكه، فإن قال البائع بعتك العبد، وقال المشتري اشتريته بألف، ووقع الإيجاب والقبول المعتبر، ثم اختصموا في البستان، فقال المشتري البستان ملك لي لأني ملكت العبد وما ملك، وقال البائع بل ملك لي لأنني بعتك الرقبة خالية عما ملكت، فإن القاضي يقضي بأن المال ملك للبائع والبستان حق للبائع إلا إذا قال المشتري أشترط عليك بستانه فإنه يصح شرطه وينفذ البيع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترط المبتاع فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء أن وجود الشروط في البيع لا يوجب فسادها. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وقد ذكر بعض السلف قصة عجيبة غريبة. قال دخلت مكة فجئت إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه فقلت يا إمام باع رجل بيعا واشترط فهل يصح بيعه؟ فقال رحمه الله البيع صحيح والشرط لاغ، البيع صحيح والشرط معتبر. ثم ذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله فقال باع رجل بيعا واشترط. ثم ذهب إلى ابن شبرمة فقال له باع رجل بيعا واشترط. فقال ابن شبرمة البيع فاسد والشرط لاغ. ثم ذهب إلى ابن أبي ليلى فقال باع رجل بيعا واشترط، فقال البيع صحيح والشرط لاغ. ثم ذهب إلى رابع فقال له البيع صحيح، البيع فاسد والشرط معتبر. فعجب ذلك الإمام من هؤلاء الأربعة، فرجع إلى الإمام أبي حنيفة وقال له قد سألت فلانا وفلانا فأفتوني بخلاف ما ذكرت. فقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لا أدري ما قالوا، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر، فحكم رحمه الله بفساد البيع والشر. ثم ذهب ذلك الرجل إلى ابن أبي ليلى فأخبره بقضاء الإمام أبي حنيفة، فقال ما أدري ما قال، ولكن حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. ثم ذهب إلى ابن أبي شبرمة وحكى له ما قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى، فقال ما أدري ما قال، ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم بيع عائشة وألغى الشرط. وذهب إلى الرابع منهم فقال له فسأله عن وذكر له ما ذكر الأئمة الثلاثة فقال ما أدري ما قالوا ولكن حدثني فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيره وشرط حملانه إلى المدينة فصحح النبي صلى الله عليه وسلم شرطه. وهذه الأحاديث ظاهرها التعارض، والحقيقة أنه لا تعارض بينها، فأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشروط في البيع فإنه محمول على الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كأن يبيعه بيته بشرط أن لا يسكنه، أو يبيعه البيت بشرط أن لا يبيعه إلى غيره، وهذا موجود الآن. فبعض من الناس يقول للمشتري أبيعك سيارتي على أن لا تبيعها، أو أبيعك هذه الأرض وأشترط عليك عدم بيعها لغيرك، فهذا محرم ولا يجوز، لأن الأصل في البيع أنه يمكن الإنسان من ملك المبيع، فإذا اشترط عليه عدم التصرف فيه فقد خالف مقتضى العقد، فيحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الشروط المخالف لمقتضى العقد. وأما ما ورد من جواز الشروط فمحمول على الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، كما في اشتراط جابر لحملان بعيره إلى المدينة، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله، والله تعالى. رجاء من صاحب السيارة الأولى كروسيدا اكس ال والأخرى مازدا إبعادها لحاجة الناس لذلك، شكرا. بالنسبة للإعلان عن السيارات لا أرى في المساجد، لا أرى الإعلان في المساجد عن السيارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرجل ينشد دابته فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. فقولوا فإن المساجد تعليل للنهي، وأنا أحببت أن أنبه هذا للإخوان، وينبغي على الإخوة أصيم نفسي بتقوى الله، إذا جاء الإنسان متأخر يضع سيارته بعيدة عن الناس حتى لا يؤذيهم، ولو أن مريضا أو إنسانا مبتلى أو إنسان عنده ظرف تعطل بسبب أذيتي بسك سيارتي أو نحو هذا لا شك أن الإنسان يأثم، فيعني ينبغي على المسلم أن لا يتعرض لأذية إخوانه. نعم، أعزكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد حججت هذا العام ولجهلي لم أسعى سعي الحج حتى الساعة، علما أنني أتيت أهلي، أفيدوني ماذا أصنع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أخي الكريم، قد كان ينبغي عليك أن تسأل عن أحكام حجك وصفة حجك، وأما أن تقع في المحظور وتدعي أنك جاهل بأحكام دينك فأنت آثم بدخولك للحج وجهلك بأحكامه. وأما بالنسبة لما سألت عنه، فمذهب طائفة من العلماء أن من وقف بعرفة ووقع جماعه قبل سعيه لحجه وقبل طوافه لإفاضته أن حجه صحيح، ولكن اختلفوا فيما يجب عليه، فقضى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه بدنه، وقضوا بأن عليه أن يعتمر، بمعنى أن يحرم بالعمرة ثم يدخل لكي يقع سعيه وطوافه بالإفاضة في نسك صحيح، ثم يهدي ويقضي حجه من قابل. هذا مذهب بعض العلماء، وقال بعضهم يحكم بصحة حجه ولا قضاء عليه وعليه الدم. وقد توقفت في هذه المسألة أكثر من مرة، والذي عليه الفتوى عند طائفة من العلماء أنه يلزمك أن تعتمر وتوقع سعي العمرة في نسك صحيح، لأن جماعك لأهلك أخل بنسكك. ثم إذا انتهيت من السعي، أعني سعي الحج، تطوف طواف نفل ثم تسعى لحجك، ثم ترجع وتطوف للعمرة وتسعى لها وتتحلل، ثم تهدي بدنه على القضاء الذي ذكرناه لوقوع النقص والإخلال بالوطأ قبل تمام حجك بأداء سعيك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: رجل لم يطف طواف الوداع قبل 3 سنوات فماذا عليه؟ من ترك طواف الوداع فعليه دم، لأنه واجب، والواجب مجبور بالدم، وهو قضاء ابن عباس استنبطه من ظاهر القرآن في آية التمتع. وأخذ بعض العلماء وجوب الدماء في الواجبات من حديث كعب بن عجرة، وقد أشار الحافظ بن الملقن والحافظ بن حجر إلى أن في بعض روايات حديث كعب بن عجرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجد شاة؟ قال كعب: لا. فنزلت آية الفدية. قال بعض العلماء: في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة فيه دليل على أن الأصل في ضمان المحظورات والواجبات أن يفتدي بشاة، ونزل الاستثناء في محظور الفدية على ظاهر القرآن، وبقيت الواجبات على الأصل. ثم إن النظر الصحيح يدل على وجوب هذا الدم، وذلك أنه لا يعقل أن يقال لإنسان إذا حلق شعره من الأذى، كما في حديث كعب أن كعب رضي الله عنه لما أصابه المرض والقمل في رأسه أمر بالفدية مع أنه معذور، فكيف بإنسان يترك الواجب؟ نقول له: لا شيء عليك، هذا لا يمكن أن يستقيم في الشرع. ولذلك انعقدت كلمة جماهير العلماء في فتاويهم على إيجاب هذا الدم، وساروا على فتوى ابن عباس رضي الله عنه كما هو مقرر في مذاهب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: امرأة طافت طواف الوداع وعند السعي حاضت، فماذا عليها ولم تسعى وهي الآن في جدة؟ طافت طواف الوداع وعند السعي حاضت، فماذا عليها ولم تسعى وهي الآن في جدة؟ ظاهر هذا السؤال أنه قد وقع سعيها بعد طواف الوداع، وقد ذهب طائفة من العلماء أن الوداع لا يصح إلا إذا كان آخر عهده بالبيت فعله، فلا يصح إيقاع السعي بعده، وهو مذهب صحيح على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فإذا سعت المرأة أو سعى الرجل بعد طواف الوداع لم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجعل سعيه قبل طوافه لوداعه. وقد ذكر العلماء صورة ذلك بالإفاضة، فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى لحجه ثم يطوف طواف الوداع. ويلزم هذه المرأة أن ترجع، بالنسبة لهذه المرأة كونها تقطع السعي للحيض ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على أن المرأة الحائضة تسعى، والمسعى الآن لا يعتبر من المسجد على ظاهر حاله، ولذلك يجوز لها أن تسعى إذا طرأ عليها الحيض. وأما بالنسبة للحكم لها فإنها تبقى الآن حتى تطهر، وذلك لمكان الفرق بين الطواف والسعي، فإذا طهرت مضت بعمرة وطافت طواف نفل ثم سعت بعده على الاحتياط. أما لو ذهبت وطافت طواف نفل دون عمرة فإنه يصح منها أن توقع السعي بعده. والسبب في اشتراط طوافها قبل سعيها أن السعي لا يصح إلا إذا وقع قبله طواف معتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد حججت هذه السنة، وعندما قارب الحج على الانتهاء وكنت مفردا بقي لدي طواف الإفاضة وسعي الحج، ففي أثناء الطواف أصابتني فتنة وفي الشوط السابع أحسست بنزول المذي، ولكني لم أفعل شيء، فقد أتممت الطواف وسعيت سعي الحج ورجعت إلى جدة، فما قولكم في ذلك؟ ينبغي على المسلم أن يتقي الله وأن يحفظ دينه عند طوافه ببيت الله جل وعلا، فإن للحرم حرمة وللبيت حرمة، وقل أن يصيب عبد ذنبا هناك إلا أصابته نقبة من الله جل وعلا، إما في الدنيا أو في الآخرة، أو يجمع الله له بين نقبة الدنيا والآخرة. حتى قال بعض العلماء: قل أن يسلم إنسان أصاب حدا بمكة أو حرمة بمكة من نقمة الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه ما فعل بأصحاب الفيل حينما استخفوا بحرمة البيت. وذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أنه لما اعتدى القرامطة على الكعبة ورقى أحدهم على البيت وقال: تقولون حرما آمنا، فأين الحرم والأمن؟ فأكبه الله على رأسه فسقط ميتا. فالبيت له حرمة، وقل أن يصيب إنسان حدا فيه إلا وأصابه الله بعذابه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، قال العلماء: الإرادة توجه الإنسان للشيء بعد رغبته وحبه. فإذا طاف الإنسان بالبيت احتاط فجعل بينه وبين الناس ما يقي من يقيه الفتنة من رجل يأمن الفتنة فيه إذا اشتد الزحام حتى يحفظ دينه، وإن اشتد عليه الأمر يخرج إلى أطراف المطاف حتى يحفظ دينه ويتعاطى أسباب الصيانة لنفسه. أما المسألة المذكورة، فمن أمدى أثناء الطواف فقد انتقض وضوءه، ولا يصح الطواف بدون وضوء، وذلك لما ثبت في حديث في من قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال بعض العلماء: لا يشترط الوضوء للطواف بالبيت، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت الصلاة، ليس تشبيها من كل وجه، بدليل أن الطواف لا ركوع فيه ولا سجود، وهذا قول ضعيف، فإن صلاة الجنازة يحكم فيها بوجوب الطهارة، مع أنه ليس هناك نص صريح إلا حديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأخذوا من عموم قوله صلاة أن صلاة الجنائز تشترط لها الطهارة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بكونه صلاة، فينبغي أن يحكم بوجوب الطهارة فيه، وكونه خاليا من الركوع والسجود لا يوجب إسقاط الطهارة فيه بدليل صلاة الجنائز. ثم جاءت السنة كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف بالبيت لمكان العذر. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما أخبر بحيضها: عقرى حلقى أحابس تناهي. قال العلماء: لما كانت صفية، لو كانت صفية لم تطف طواف الإفاضة لما أحل لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف حتى تطهر، فيحبس من أجلها ويحبس الناس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: أحابس تناهي. فهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله فصحح طواف الحائض بالبيت على أصل قرره من عدم اشتراط الطهارة، والصحيح مذهب الجمهور كما قلنا. ولذلك ينبغي على من أمدى أن يخرج ويتوضأ ويعيد طوافه ويستأنفه كالحال في الصلاة، بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل الذي لم يسعى للحج وذهب وسعى للحج بعدما رجع هل يصح ذلك وهل عليه دم؟ من لم يسعى في حجه ورجع وطاف طواف نفل ثم سعى بعده فإنه يصح سعيه قولا واحدا، وأما إذا كان سعى بدون طواف سابق فعلى القول بعدم اشتراط سبق الطواف يصح سعيه، والأقوى اشتراط سبق الطواف للسعي لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وما سعى عليه الصلاة والسلام إلا بعد طوافه، وليس هناك دليل يدل صراحة على إسقاط الطواف قبل السعي إلا حديث عائشة، وحديث عائشة فيه عذر لعائشة لمكان الحيض، وما كان خارجا عن الأصل العذر لا يستقيم إلحاق غيره به ولا يعتبر مستثنى من الأصل من كل وجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل عليه دم بعد رجوعه إلى بلده؟ أما بالنسبة لقضية الدم، بعض العلماء يقول: إذا تخلف سعي الحج وطواف الإفاضة اللذان هما ركنان عن أيام التشريق فإنه يجب الدم لفوات الوقت المعتبر. والحقيقة لا أعرف في ذلك أصلا، لأن فعلها في خلال أيام شهر ذي الحجة يعتبر داخلا في الزمان المعتبر، لكن لو خرج عن ذي الحجة قوي قول من يقول بوجوب الضمان بالدم، أما قبل انتهاء ذي الحجة فلا يقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، حج رجل ووقف بعرفة ثم بعدما رمى جمرة العقبة يوم العيد مرض مرضا شديدا فطاف وسعى وعاد إلى جدة ووكل من يرمي عنه الجمرات أيام التشريق، فهل عليه دم وكم عددها وأين يذبحها؟ أما بالنسبة للمريض فإنه يرخص له في ترك الرمي، أما ترك المبيت بمنى فإن وجود المستشفيات ووجود العناية الصحية بالناس في منى لا يعطي رخصة للإنسان أن يترك المكان الذي أمر بالمبيت به ويصدر إلى بلده، ولذلك ينبغي عليه البقاء بمنى، ولا يعتبر وجود المرض مرخصا له إلا إذا كان مرضه مما لا علاج له إلا بالخروج، فحينئذ يرخص له بالخروج. فإذا رخص له بالخروج لكون مرضه من الأمراض التي لا علاج لها بمنى أو بمكة، فحينئذ للعلماء فيه قولان: من أهل العلم من قال رخصة الرعاة والسقاة أن يبيتوا خارج منى رخصة مضطردة في كل معذور، فيسقط الدم عنه لمكان عذر المرض. ومن أهل العلم من قال رخصة الرعاة والسقاة مختصة بمن يقوم على الحاج، أي بمن فيه مصلحة تتعلق بالحجيج، لأن السقيا للحجاج والرعي من أجل نسك الحجاج بالذبح، ولذلك يختص الحكم بمن كان في حكمهم من ذوي الأعذار، والمريض ليس في حكمهم فيجب عليه ضمان المبيت. لكن إذا كان مرضه من المرض الذي لا بد من خروجه لعلاجه فإنه يقوى القول باستثنائه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. أما توكيله عن الرمي فإنه لا حرج عليه فيه لمكان المرض، وهي رخصة، كل من كان مريضا لا يستطيع أن يرمي يجوز له أن يوكل الغير بالرمي عنه، ولا حرج عليه في ذلك ولا دم عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل يجوز إخراج المال عن الذبح؟ أما بالنسبة للدم فإنه حق متعين، ولا يجوز إخراج الأموال بدلا عن الدماء، وكل ما سمى الشرع فيه إطعاما أو دما أو خص الصدقة فيه بوجه مخصوص فإنه لا يحكم بالانتقال إلى بدل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى القول بجواز الانتقال إلى بدل الأموال في الكفارات، ويجيز ذلك في الصدقات كصدقة الفطر، وذلك لحديث معاذ: ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مرجوح، والصحيح مذهب الجمهور أنه يتعين الإطعام فيما عين الشرع فيه الإطعام، والدم فيما عين الشرع فيه الدم، ولا يجوز الانتقال إلى الأموال، وذلك لأن حديث معاذ إنما ورد في الجزية وليس في الحقوق المتعينة، ولا يقاس غير الجزية عليها. قال بعض العلماء: خص الله الإطعام في الكفارات لأن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، وأما المال فإنه يأخذه المحتاج وغير المحتاج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: رجل صلى وبعد انقضاء الصلاة تذكر أنه محدث حدثا أصغر، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن صلى ولم وتذكر أنه كان محدثا حدثا أصغر فإنه يجب عليه قضاء الصلاة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيجب عليه أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح شروط بيع العرايا، وهل يقتصر جواز بيع العرايا بالنخل أم هو عام لسائر الثمار؟ اختلف العلماء رحمهم الله في شروط العرايا، فالذين قالوا بجوازها وهم الجمهور اختلفت أقوالهم. فعند الإمام مالك رحمة الله عليه أن العرية تختص بالعطية يعطيها الرجل لغيره ثم يتضرر بدخوله إلى البستان، فيخرص النخل الذي أعطاه إذا بلغ 5 أوسق فما دون، ثم يعطيه بدله ثمرا. فخص ذلك بهذه الأوصاف: أن يتضرر صاحب البستان، وأن يكون النخل معطى له على سبيل الهبة والعطية. واحتج أصحابه بقول الشاعر: ليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. فقالوا: الأصل في العرايا في النخل أن تكون هبات وعطايا تعطى للناس، ولذلك قالوا: يختص حكم العرية بها. ويشترط في العرايا، أي بيع التمر بالرطب، أن يكون على هذا الوجه. وتوسع الإمام الشافعي رحمه الله فقال: العرية بيع الرطب بالتمر مطلقا، سواء كان ذلك عند وجود حاجة أو لا حاجة لذلك. ووافقه الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض أصحابه على هذا القول، فقالوا بجواز العرية ولو لم يتضرر صاحب البستان، وأنه يجوز للإنسان إذا كان عنده تمر قديم أن يأتي إلى صاحب النخل ويقول له: خذ هذا التمر القديم الذي معي وأعطني به الرطب الذي على النخل، أي عكس الصورة التي قالها الإمام مالك. فقالوا بالجواز ولم يشددوا في الشرط، وقالوا إن هذا يفهم من رواية محمود بن لبيد، ولذلك قالوا: لا نخصها بالعطية على الوجه الذي قيدها به الإمام مالك رحمه الله. ولذلك إذا قلنا باشتراط وجود، قال بعض العلماء في أيضا هناك شرط ثالث قاله بعض العلماء، وهو مستنبط من حديث محمود بن لبيد، وفيه أن توجد حاجة لصاحب التمر أن يأكل الرطب. وتوضيح ذلك أن يكون عندك تمر من العام الماضي وتحب أو تحتاج أن تأكل رطبا من هذه السنة ولا مال عندك، قالوا: فيجوز أن يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر المبذول على الأرض، ويرخص للإنسان عند وجود الحاجة. وإن كان الصحيح ما ذكرناه أن رخصة العارية لا تتقيد بالهدى كما ذكر الإمام مالك، ولا تتقيد بوجود الحاجة على ظاهر حديث لبيد، لأن حديث لبيد صورة من صور العموم الذي دل عليه حديث زيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، وكلها في الصحيحين، ولذلك نبقى على عمومها وإطلاقها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، وهل هو متعد في سائر الثمار؟ هذه مسألة خلافية. قال بعض العلماء يقاس على الرطب العنب، فيجوز للإنسان أن يبيع العنب بالزبيب، ولا شك أن الأقوى عدم جواز ذلك لورود النهي، وتبقى الرخص مقصورة على محلها للقاعدة في الأصول أن الرخص لا يقاس عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل هناك بأس في بيع العرية بوجود المال؟ نعم، لا حرج في بيع العرية بالمال. وعند من يقول بظاهر حديث محمود بن لبيد، فإنه يقول يشترط أن لا يكون عند صاحب التمر مال، فإذا كان عنده مال فإنه لا يصح له أن يبتاع بالمزابنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل هناك من حكمة تذكر في تخصيص رخصة العرية بما دون 5 أوسق؟ على الله الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، الله أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على الحديث الذي معنا وقد قال بتحريم بيع العرايا؟ ذكر الطحاوي رحمه الله جواب إمامه في كلامه على الحديث، وخصها بنوع من العرية، وهو العرية التي تكون موهوبة للإنسان. قال: العرية التي وردت في السنة تحمل على إنسان وهب غيره النخل، وقبل أن يأخذ الموهوب الهبة يأتي صاحب النخل ويرضيه بتمر بدل النخل. ورد الجمهور هذا القول، وقالوا له: ظاهر الحديث يبطل ما ذكر، لأن فيه رخص، فكيف تكون الرخصة؟ فأجاب الحنفية وقالوا: الرخصة واضحة من جهة أن الواهب وهو صاحب النخل لم ينبغي له أن يرجع في هبته، فلما أجاز له الشرع أن يرجع كان هذا نوعا من الرخصة. والحق أن هذا الجواب فيه نظر، وأن الحديث واضح بين في الدلالة على الجواز واستباحة المحظور بالرخصة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الخلل في كون الإنسان يأخذ بأخف الأقوال؟ هل هذا يعني تتبع رخصه، أم هل يعتبر هذا القول الذي أخذه تميز مقبول؟ أم يعتبر هذا القول الذي أخذه غير مقبول؟ المنع من تتبع رخص العلماء ينبني على الأدلة، وتوضيح ذلك أن لكل عالم منهج في فهم النصوص، فللإمام مثلا أبي حنيفة منهجه، ومالك منهجه، والشافعي، وأحمد رحمة الله على الجميع. فإذا جئت تأخذ بالرخصة في قول الإمام أبي حنيفة في مسألة ما، يكون قد بنى هذه الرخصة على دليل مفهوم. لو أخذت بقول مالك مثلا يكون قد بناها على دليل مفهوم، وهو أحد أنواع الأدلة، مفهوم النص. فمثلا هذا القول مبني على مفهوم الصفة، أخذت برخصته. ثم في المسألة الثانية يكون هناك مفهوم يعارض القياس، فيرخص أحد العلماء بالقياس ويعارضه المفهوم. فإذا جئت تأخذ بالقياس اعتبرت المفهوم هنا وألغيته هنا، فتضطرب أحكام الشريعة ويضطرب منهج العلماء. فلكل عالم في أي مسألة فيها تخفيف لا يخلو تخفيفه من حالتين: إما أن يخفف بنص، أو يخفف باجتهاد. فإن خفف بنص يخفف بدلالة ضعيفة، يكون خلافها في موضع آخر عزيمة. فإن جئت تأخذ بهذا المنهج هنا وتلغي هنا، اختلت عبادة الإنسان لله، تارة يتعبد بشيء ويراه صحيحا، وتارة يراه باطلا ويعدل إلى ما هو أخف منه، فتضطرب أحكام الشريعة من هذا الوجه. وهو مسلك أصولي دقيق جدا، لا تستطيع أن تتتبع رخص العلماء إلا بهدم مناهجهم في الاستدلال، لا تستطيع أن تتبع رخص العلماء إلا إذا هدمت منهجهم في الاستدلال. فالطرب عندك قد تقول أنا عامي، إذا كنت عامي يلزمك أن تتبع عالما بعينه، تراه إنسانا تثق بدينه وعلمه وتتبعه، وهذا لا حرج فيه. إنما الحرج أن يكون الإنسان طالب علم ويرى عالما يخالف نصا ويقلد ذلك العالم ويتعصب لرأيه في مقابل النص. أما أن يتبع عالما قد وثق بدينه وعلمه وورعه وصلاحه وشهد له بالفقه والفهم عن الله ورسوله، فهذا أمر لا بد له للعام. يقول الإمام ابن القيم: أجمع العلماء على أن العام مذهبه من يسأله، ولذلك ينبغي أن ينظر إلى أولى العلماء بالصلاح ويسأله ويدين الله بقوله. إن خفف عليه فتخفيف من الله، وإن شدد عليه فهذا حكم الله. أما أن يأخذ بهذا العالم إذا خفف، ويأخذ بذلك العالم إذا خفف، ويترك قول الأول إذا شدد، ويترك قول الثاني إذا شدد، فإنه لم يسأل العالم لعلمه، وإنما سأله لرخصته. ومن هنا جاءت الزندقة، وهي الاستخفاف بالشرع والاستخفاف بالدين. فلا شك أنه الحرج الكبير، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. يبقى إشكال: لو أن إنسانا سأل عالما فشدد عليه، وسأل عالما فخفف عليه، فماذا يصنع؟ أولا، لا ينبغي للإنسان أن يتنقل بين العلماء، تارة يسأل هذا وتارة يسأل هذا. المنبغي أن يبحث عن عالم يثق بدينه وعلمه ويسأله، فإذا سأله التزم قوله. ثم إذا اختلف العلماء، قال لك شخص يجوز لك أن تفعل لأن الشيخ فلان يفتي، وقال لك شخص لا يجوز لك أن تفعل، فقال بعض العلماء: ينبغي أن يأخذ بالأحوط، لأنه إذا أخذ بالأخف فإن في نفسه حرجا. والصحيح أنه ينظر إلى أورع العالمين وأكثرهم علما فيأخذ بفتواه، وهي المسألة التي يلغز لها بعض العلماء فيقول: عامي يجتهد. فإن العامي ليس من أهل الاجتهاد. قالوا: يجتهد، يعني ينظر في العلماء أكثرهم عبادة وأكثرهم ورعا، ومن أخذ عن العلماء يأخذ عنه، فيرجح بحسب ما يظهر له من قوة علم العالم. والله نسأل العلم الذي يرضيه عنا، والعمل الذي يوجب عفوه لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله.